بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بعد، فمرحبا بإخواننا وأخواتنا، مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على الحضور، بارك الله لنا ولكم، جمعنا الله وإياكم في جنته إنه سميع مجيب، وجزى الله خيرا جميع القائمين على هذا المعهد خير الجزاء. مع درس جديد من دروس التجويد، كنا قد وصلنا في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية إلى أن تكلمنا حول مخارج حافة اللسان، حول مخارج حافة اللسان. سوف نحاول التذكير قليلا. أولا، كنا قد قلنا أن مخارج الحروف هي خمس كبرى، مخارج الحروف هي خمس كبرى، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. فتكلمنا حول الجوف وتكلمنا حول الحلق، وبدأنا في مخارج اللسان، فتكلمنا حول أقصى اللسان ثم وسطه أو وسطه، ثم تكلمنا حول طرفه، فقلنا أن أقصى اللسان هو مخرج للقاف والكاف، ووسط اللسان هو مخرج للجيم والشين والياء. ثم تكلمنا حول الحافة، حافة اللسان، فقلنا أن فيه مخرجان لحرفين وهما الضاد واللام، وهما الضاد واللام، فبينا ما فيهما وتكلمنا حول هذا الموضوع، فقلنا أن حافة اللسان هي مخرج للضاد فيخرج كما قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال: والضاد من حافته إذ ولي أضراسا من أيسر أو يمناها، أي أن حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا، مع ما يحاذيها أو يحاذيهما من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، مع ما يحاذيهما للصفحة الداخلية للأضراس العليا. وتكلمنا حول مسألة الأضراس ما هي بالضبط. هذا بالنسبة للضاد. أما اللام فإنه يخرج، أو أن اللام تخرج من أدنى، عندما نقول أدنى من القريب، من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، يعني كنصف دائرة، كنصف دائرة تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، من لثة الأسنان العليا. والمقصود هنا بلثة الأسنان العليا الأسنان، وهي الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. واضح؟ الضاحكين، نتكلم حول الأسنان العليا، الضاحكين، النابين، الرباعيتين والثنيتين، يعني ثمانية أسنان الظاهرة في أول ما يفتح الإنسان فمه. هذه اللسان، حرف اللام عفوا، يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. فعندما ذكرنا هذه الأسنان الثمانية توضح أن اللسان فيه مساحة كبرى سوف تلامس هذه، معناها سوف تلامس ما يحاذيها من لثة الأسنان المذكورة. واضح أخواني الكرام؟ طيب، بالنسبة للام اللام عندما سوف نتكلم حول الحروف المفخمة والمرققة سوف نعرف أن اللام لها أحوال من ناحية التفخيم والترقيق. سوف نأتي إلى هذا الباب إن شاء الله، وسوف نذكر ما يجب ذكره اليوم إن شاء الله. سوف ننتقل إلى طرف اللسان، بعد أن ذكرنا أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، الآن طرف اللسان. ونحن كنا قد قسمنا اللسان إلى هذه الأقسام الأربعة، كنا قد قسمناه إلى هذه الأقسام الأربعة، فقلنا أن اللسان ينقسم إلى أقصى، وسط، حافتين، وطرف. واضح؟ تكلمنا حول الأقصى وقلنا أن فيه مخرجين، تكلمنا حول الوسط وقلنا أن فيه مخرج لثلاثة حروف، وتكلمنا حول الحافة وقلنا أن فيها مخرجين للضاد واللام. اليوم سوف نتكلم حول طرف اللسان، سوف نتكلم حول طرف اللسان. طرف اللسان إخواني الكرام فيه خمس مخارج، فيه ماذا؟ خمس أماكن لخروج الحروف. هذه الخمس أماكن فيها 11 حرفا، فيها ماذا؟ 11 حرفا. المخرج الأول فيه حرف، الثاني حرف، الثالث والرابع والخامس، كل واحد فيهما فيه هو مخرج لثلاث حروف. واضح؟ إذن عندنا المخرج الأول وهو مخرج النون، ثم مخرج الراء، ثم مخرج الطاء والدال والتاء، ثم مخرج حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين، ثم مخرج الظاء والذال والثاء. واضح؟ إذن قلنا أن طرف اللسان، طرف اللسان هو فيه خمس مخارج ل11 حرف. سوف نبدأ بالمخرج الأول، نحاول اليوم إن شاء الله أن نكمل هذا الجزء. طيب، ماذا قال الناظم؟ سوف أقرأ أولا ما قاله الناظم كالعادة، سوف أقرأ من أول أبيات المخارج، حيث قال رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه عين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. والضاد من حافته إذ وليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا. هنا سوف نبدأ في الطرف، تبدأ من حرف النون إلى أن نصل سوف أذكر. قال: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. هنا تنتهي مخارج طرف اللسان، ولكن سوف أواصل قراءة النظم. قال: ومن بطن الشفه، هنا تبدأ مخارج الشفتين، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن الجزء الذي سوف نتكلم حوله اليوم إن شاء الله تعالى هو منطقة طرف اللسان. منطقة ماذا؟ منطقة طرف اللسان التي فيها حرف النون والراء والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء. واضح أخواني الكرام؟ نبدأ بمخرج النون، حيث قال: والنون من طرفه تحت اجعلوا، والنون من طرفه تحت اجعلوا. ما المقصود؟ أي أن النون تخرج من طرف اللسان وكالعادة مع ما يحاذيها من اللثة، مع ما يحاذيها من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، لأنه قال والنون من طرفه تحت، جعله تحت ماذا؟ تحت آخر حرف ذكر، تحت تحت مخرج اللام بقليل. ويصاحب هذه النون كما هو معلوم يصاحبها غنة صوت يخرج من الخيشوم، غنة وهو الصوت الذي يخرج من الخيشوم، وهو مختص بحرفين من الحروف العربية وهي النون والميم، النون والميم، واضح؟ وسمى العلماء الجزء اللساني. إذن النون إخواني الكرام في خروجها تتكون من جزئين، جزء يخرج من الفم وجزء يخرج من الخيشوم. من الخيشوم هناك صوت، وأيضا هناك صوت يخرج من الفم وهو الصوت للتصادم الذي سوف يحصل بين طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة، مع ما يحاذيها من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، مع ما يحاذيها من اللثة. وعندما نقول اللثة، لثة الثنيتين العليين، لثة ماذا؟ الثنيتين العليين، واضح؟ فعندما يقرع الطرف اللساني اللثة، عندما يقرع طرف اللسان اللثة عند النطق بالنون، ينقفل المخرج انقفالا تاما، ماذا يحصل؟ يتحول هذا الصوت عن طريق التجويف الأنفي، عن طريق ماذا؟ التجويف الأنفي، وهو ما يسمى بالخيشوم هذا التجويف، ويخرج عن طريق فتحتي الأنف، ويسمى هذا الصوت الخارج يسمى غنة. إذن مخرج النون يتكون من جزء لساني أو فموي وجزء خيشومي، واضح؟ الجزء اللساني يسمى النصف المكمل، والجزء الخيشومي يسمى النصف المكمل الذي يكمل الجزء اللساني، لأن الأصل هو الجزء اللساني، والجزء الخيشومي هو الذي سوف يكمل هذا الصوت الخارج من اللسان من الفم، واضح؟ إذن هذه النون قلنا تخرج من طرف اللسان، تخرج من أين؟ من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة، مع ما يحاذيها من اللثة العليا، والمقصود باللثة هنا لثة الثنيتين العليين، من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الثنيتين العليين، بينما اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، يعني المساحة التي تستعمل في اللسان أكبر، مساحة اللام أكبر وهي أعلى أيضا من النون. هذه النون أول مخرج من مخارج الطرف اللسان. الحرف الموالي قال الناظم والراء يدانيه بظهر أدخل، والراء ما به؟ يدانيه لظهر أدخل. ما مقصود الناظم رحمه الله تعالى بهذا؟ مقصوده أن الراء تخرج من طرف اللسان أيضا مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون، يدانيه قريب منه، منه قريب من مخرج النون. فالراء إذن تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه، مع ما يحاذي هذا الطرف من لثة الثنيتين العليين، أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، واضح؟ طيب، هذه الراء مثل اللام لها أحوال، أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة، هذا التفخيم والترقيق له تأثير في في وضعية اللسان سوف نأتي إليها إن شاء الله تعالى عند ذكر باب التفخيم والترقيق. طيب، ولكن هذا التغيير ليس له تأثير في مخرج الراء، واضح أخواني الكرام، وإنما اللسان سوف يتقعر قليلا عندما تكون، فيرتفع أقصى اللسان عندما تكون هذه الراء مفخمة، واضح، وعندما تكون مرققة لا يرتفع ولا يكون هناك تقعر. هذا حرف الراء، واضح. هناك بعض العلماء أخواني الكرام من عد اللام والنون والراء من مخرج واحد، وذلك عفوا للتقارب الشديد بين مخارج هذه الحروف الثلاثة، فجعلها بعضهم من مخرج واحد، جعلها بعضهم من مخرج واحد، منهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو ما هو من هو معلوم معروف من أئمة النحو، من أئمة العربية، حيث قال: ثم الراء، هذا من كتابه، قال: ثم الراء واللام والنون من حيز واحد، من حيز واحد يعني من مكان واحد، واضح. به هذه الراء واللام، عفوا، اللام والنون والراء، ولكن الصحيح والله أعلم أنها مختلفة كما ذكرنا، فإن اللام منطقة اللسان التي تلامس الحنك الأعلى هي أكبر من منطقتها في النون والراء، هذا أولا. فإن في اللام كما ذكرنا إخواني الكرام تبدأ من طرف اللسان إلى حافته، عفوا، من حافة اللسان إلى طرفه، فتكون منطقة التلامس مع قبة الحنك الأعلى مع اللثة العليا ليست في الثنيتين العليين، وإنما في كما ذكرنا في الثنيتين وفي الضباحك وفي الأنياب، كما ذكرنا في الأسنان الثمانية المذكورة التي تظهر عند فتح الإنسان لفمه، وهي الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. بينما بالنسبة للراء والنون، للنون والراء على الترتيب، فإن المنطقة التي يلامسها طرف اللسان هي ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، من لثة ماذا؟ الثنيتين العليين، واضح أخواني الكرام، من لثة الثنيتين العليين. فتختلف هذه أخواني الكرام، تختلف المناطق وتختلف منطقة اللسان التي تلامس، فالثنيتين هما السنان الظاهران في الوسط، هذا أولئك يسمون الثنيتين العليين. طيب، المخرج الموالي هو مخرج الطاء والدال والتاء، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: والطاء والدال والتاء منه، أي يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، منه ومن عليا الثنايا. ما مقصوده رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ ما مقصوده بهذا الكلام؟ طيب، مقصوده أن الطاء والدال والتاء، بعد أن تكلمنا حول اللام والنون والراء، الآن الطاء والدال والتاء، أي أن بعد ماذا قال الناظم؟ قال: والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا، أن هذه الحروف الثلاث تخرج من طرف اللسان، لأنه قال منه، من جهة ظهره، مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين، أصول الثنيتين العليين، أصول الثنيتين العليين، أعيد مسألة أصول الثنيتين العليين. بالنسبة للنون والراء، اللثة، لثة الثنيتين، هنا نتحدث حول أصول الثنيتين، يعني من أين تنبت الثنيتين. هناك مع طرف اللسان، طرف اللسان مع هذه المنطقة تخرج ط ط د ت. طبعا في خروجها هو نفس المكان، لكن طريقة خروج الحرف تجعله طاء، وطريقة خروجه تجعله تاء، وطريقة خروجه تجعله داء. ما معنى طريقة خروجه؟ هذا الموضوع هو الذي سوف نتكلم حوله في الصفات. طريقة الخروج هي صفة خروج الحرف في مخرجه، صفة خروج الحرف في مخرجه. نفس المكان يخرج منه ثلاث حروف، لكن كيفية خروج هذا الحرف تجعله أحيانا طاء، وتجعله أحيانا دالا، وأحيانا تاء. واضح؟ واضح. إذن قلنا الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان، تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه، مع ما يحاذي هذا الطرف من أصول الثنيتين العليين. وتسمى هذه الحروف الثلاث إخواني الكرام بالأحرف النطعية أو النطعية، لخروجها من نطعي غار الحنك الأعلى وهو سقفه، وهو السقف. إذن قلنا هذه الحروف الثلاث تخرج من مكان واحد، طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين، الثلاث حروف. ولكن الاختلاف في ماذا؟ تختلف في وضع مؤخر اللسان. وضع ماذا؟ مؤخر اللسان. مؤخر اللسان أتحدث حول ماذا؟ مؤخر اللسان، أقصى اللسان كما نقول مؤخره، فهو مرتفع هذا المؤخر في الطائي، ومنحدر في الدال والتاء. هذا الارتفاع أخواني الكرام هو الذي سوف يجعل الحرف يخرج طاء. الارتفاع لأن هذا الحرف مستعلي مفخم، هذا الحرف ما به مفخم، سوف نأتي لمسألة التفخيم هذه في الصفات. بينما في الطاء والدال هي حروف مستفلة مرققة، فيكون في أقصى اللسان فيكون مؤخر اللسان، وأقصى اللسان يكون مستفلا منحدرا إلى الأسفل. واضح إخواني الكرام؟ هذا الطاء والدال نفس الطاء والدال والتاء نفس مكان الخروج، طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين. المخرج الموالي، قال الناظم: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. منه، ما المقصود بمنه؟ المقصود دائما هو طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. إذن الصفير، ما المقصود بالصفير؟ الصفير أي حروف الصفير، وسوف نأتي إلى صفة الصفير. هذه حروف الصفير يجب أن نعلم هي الصاد والزاي والسين، هي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين. فتخرج هذه الحروف إخواني الكرام بوضع منتهى، بوضع منتهى طرف اللسان، يعني الرأس متاع اللسان على صفحتي الثنيتين السفليين، على صفحتي الثنيتين السفليين. أص أز أس أص أز أس أص أز أس. واضح؟ الاختلاف بينهم كالاختلاف بين الطاء والدال والتاء، فإن اللسان أو مؤخر اللسان في الصاد يكون مرتفعا ويكون منحدرا في السين والزاي. ارتفاعه في الصاد بسبب أن هذا الحرف مستعلي مفخم، واستفاله وانحداره إلى الأسفل بسبب أن في السين والزاي بسبب أن هذين الحرفين هما حرفان مستفلان مرققان. المخرج الموالي، إذن في طرف اللسان ماذا شفنا؟ مخرج الراء، مخرج النون، الراء، الطاء والدال والتاء، الصاد والزاي والسين. الآن سوف سوف نتعرض إلى مخرج الضال، عفوا الضاء والذال والثاء. الضاء والذال والثاء، ماذا قال فيه الناظم؟ والضاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما، للعليا من طرفيهما. ما مقصوده؟ أن مقصوده أن هذه الحروف الثلاث تخرج من طرف اللسان كالعادة، من طرف اللسان من جهة ظهره، من جهة ظهره، ومن أطراف الثنيتين العليين. ومن ماذا؟ أطراف الثنيتين العليين. بالنسبة للطاء والدال، الطاء والدال والتاء، قلنا من طرف اللسان مع ما يحاذيها من أصول الثني، يعني من منبت الثنيتين العليين. الآن قلنا من طرف الثنيتين العليين، يعني المنطقة السفلى للثنيتين تخرج منها مع طرف اللسان الظاء والذال والثاء. أظ أث أث أذ أظ أث أذ أث أظ أذ أث. هذه الثلاث حروف، الحروف هذه الثلاث اختلافها في ماذا؟ كاختلاف الطاء والدال والتاء، واختلاف الصاد والزاي والسين. فإن اللسان في الظاء طرفه، اللسان في الظاء مؤخره عفوا يكون مرتفعا بسبب أن هذه الظاء مفخمة مستعلية مفخمة، والذال والثاء يكون فيها مستفلا منحدرا لأن هذين الحرفين هما حرفان مرققان. واضح إخواني الكرام؟ إذن تعرضنا هنا إخواني الكرام إلى مخارج طرف اللسان، وطرف اللسان فيه 5 مخارج ل11 حرفا، هي النون والراء والطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء والذال والثاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل منا وإياكم. جزاكم الله خيرا على الحضور، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا ما تيسر، كيفما أسأل مثال حضروها ونسبكم فيها ونجاوبكم إن شاء الله في الحصة الجاية، لعله في الحصة الجاية اللي هي باش تكون آخر حصة قبل رمضان نكملوا فيها مخارج الحروف بإذن الله السميع العليم. كونوا هناك معناها بالطريقة هذه، يعني وصلنا إلى مخارج الحروف. الحصة اللي بعدها نعمل مراجعة كاملة لمخارج الحروف، ثم ننطلق في الصفات اللي هي مسألة مهمة جدا في معرفة كيفية خروج الحروف وما يجب أن يتوفر في الحرف عند خروجه. الذي سوف نتعرض إليه، يعني نقول هو يخرج من المكان الفلاني ويجب أن يصاحب هذا الخروج كذا وكذا وكذا. بطبيعة هذا باش يكون في آخر حصص الصفات، من اللور باش نتعرضوا للصفات نعرفوها ونقولوا كل صفة، باش نقولوا كل صفة يعني أنهي حروف أو الحاجة شنو معناها، وأنهي الحروف المتصفة بهذه الصفة وإلى آخره إن شاء الله. المفيد الحصة الجاية بإذن الله سوف نكمل مخارج الحروف، نعم، ثم الحصة اللي بعدها إن شاء الله نحاول نعمل خلاصة حوصلة تذكير اللي هو فهم في مسألة المخارج، ثم ننطلق فيما بعدها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحفظ المتن لستم ملزمون بحفظه، ولكن حفظ متاعه يسهل لكم معرفة مسألة المخارج والصفات، خاصة الأبواب هذوما زوز. الأفضل ليك، مش الأفضل، حط واجب عليك يا سيدي، خاطر من غير ما تبدأ حافظ الأبيات هذوما اللي هما مش برشا، من غير ما تبدأ حافظهم راك باش تضطرب في معرفة المخارج. فالأفضل ليك أنك تحفظهم. ربي يوفقنا وإياكم يا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.